عليكم السلام وعلى سيدنا محمد الشفيع المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا وبارك وشرف وعظم. عند قوله قول الحشي أي حيوان نفي أحمد نستعيد كلام الشارح مع الماتن تمهيدا للدخول على كلام المحشي. يقول أو يقولان: فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيرها. وكل حيوان استطابته العرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية فهو حلال، إلا ما أي حيوان ورد الشرع بتحريمه فلا يرجع فيه لاستطابتهم له. وكل حيوان استخبثته العرب أي عدوه خبيثا فهو حرام، إلا ما ورد الشرع بإباحته فلا يكون حراما. ويحرم من السباع ما له ناب أي سن قوي يعدو به على الحيوان كأسد ونمر. ويحرم من الطيور ما له مخلب بكسر الميم وفتح اللام أي ظفر قوي يجرح به كصقر وباز وشاهين. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله رحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين. قوله أي حيوان هو بالرفع في كلام الشارح، لكن مقتضى القواعد النحوية أن يكون منصوبا. لماذا؟ لأنه مستثنى من كلام تام موجب، كما في قولك قام القوم إلا زيدا. ويمكن أن يوجه بأنه جرى على طريقة ربيعة، فإنهم يرسمون المنصوب بصورة المرفوع والمجرور. هذا أول توجيه. التوجيه الثاني: وبأن قول المصنف فهو حلال في قوة أن يقال فهو لا يحرم، فهو متضمن للنفي، ويكون الاستثناء من الضمير المستتر. على أن هذا توجيه ثالث، على أن هناك لغة تجوز الرفع في المستثنى من كلام تام موجب، وإن كانت غير ما اشتهر عند النحاة. الشارح قال إلا ما، فقال ما شرحها بحيوان وجعلها مرفوعة، لم يقل حيوانا، يعني لم يرسم ألفا كما هو توقع. لماذا؟ لأن الكلام أسلوب الاستثناء إذا كان تاما مثبتا فالمستثنى منه يكون منصوب، يجب نصبه. تام يعني ايه؟ يعني مستثنى منه موجود، تام مثبت، تام المستثنى منه موجود يقابله النقص، مستثنى منه غير موجود. المثبت غير منفي يقابله المنفي. ما حكم المستثنى في الاسلوب التام المثبت؟ حكمه وجوب النصب. فلما وجدنا الشارح جعله مرفوعا فقلنا يمكن توجيه ذلك بأحد ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول قال والله هو هنا ليس مرفوعا كما يبدو في أول وهلة، وإنما هو منصوب على لغة ربيعة، فإنهم ينطقون ويرسمون المنصوب المفرد، الاسم المنصوب المفرد يرسمونه كالمرفوع والمجرور، يعني بغير، لا يقفون عليه بالألف ولا ينطقون هذه الألف عند الوقف، لا يرسمونه بالألف ولا ينطقونها ولا لا يرسمونها بالألف، فلا يجعلونها هكذا وهو منصوب وليس مرفوع. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الأول أنه في الحقيقة منصوب، وربيعة من العرب يعاملون الاسم المنصوب النكرة معاملة المرفوع والمجرور حيث إنهم يقفون عليه كما يقفون على المرفوع والمجرور بالسكون لا بالألف. عامة العرب يبدلون التنوين ألفا فيقولون حيوانا، ينسبون الألف وينطقونها. عامة العرب ينطقون هذا الاسم النكر المنصوب، يبدلون التنوين ألفا ويرسمونها. ربيعة لا تنطق هكذا، بل تقف عليه بالسكون كما تقف على المرفوع والمنصوب، ولا ترسم هذه الألف. هذا أول توجيه. التوجيه الثاني أننا نؤول هذا الكلام المثبت بكلام منفي، فنقول والله هو في قوة فهو لا يحل، حرام في قوة لا يحل. إذا كان حكم المستثنى في الأسلوب التام المثبت وجوب النص، فإذا كان تاما ولكنه منفي، تام مستثنى منه موجود لكنه منفي لا، فحكمه التخيير، جواز النصب وجواز الإبدال، جواز النصب وجواز التبعية، التبعية على أنه بدل أو على أنه عطف بيان. فنقول لا، هو مش مثبت، لأنه أو في الحقيقة هو في قوة المنفي، في قوة المنفي. والتام المنفي حكمه جواز النصب وهو ما عدل عنه، وجواز التبعية. واختلفوا هل التابع هنا تابع اللي هو المستثنى، تابع المستثنى منه، يعني تبعية المستثنى للمستثنى منه. اختلفوا في هذه التبعية هل هي تبعية البدل ولا تبعية العطف، عطف البيان. لن يفرق عمليا لأنه في النهاية تابع. طيب أين المستثنى؟ قال الضمير في يحل، لا يحل هو، لا يحل هو. الضمير هنا ايه؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع، فاعل يحل، فالتابع له مرفوع. يبقى حيوان هنا في التأويل الثاني، في التأويل الأول منصوب ولكنه أوقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، في التأويل الثاني هو مرفوع أوقف عليه بالسكون، فهو يرسم بالنون من غير ألف. ليه؟ لأنه تابع للمستثنى منه، لأن حرام في قوة لا يحل فهو لا يحل. فالمستثنى في الأسلوب التام المنفي فيه جواز النصب وجواز التبعية، يعني تبعية المستثنى للمستثنى منه، فالمستثنى تابع للمستثنى منه. أين المستثنى منه؟ فاعل يحل، فاعل يحل هنا طبعا مرفوع أو يعني في محل رفع، فالتابع أيضا مرفوع. هذا هو التوجيه الثاني. التوجيه الثالث قال يا أخي أنا لا أسلم أن هذا لا لغة أخرى فيه، تام المثبت خلاص سلمت أنه تام مثبت، لكن حكم المستثنى في التام المثبت النصب على اللغة الشائعة، اللغة المعروفة الزائعة، لكن هناك لغة برفع المستثنى حتى في التام المثبت. إذن اللغة، التوجيه الثالث هو أنه مرفوع على لغة ضعيفة يعني غير زائعة غير شائعة في التام المثبت، في المستثنى لغة التام المثبت أنه يجوز رفعه. وفي دليل على ذلك قراءة شاذة لقوله تعالى فشربوا منه إلا قليل منه، قراءة شاذة. ومعنى كونها شاذة أنها صحيحة عربية، صحيحة ليست متواترة لكنها صحيحة من ناحية العربية ويستدل بها في النحو. فشربوا منه إلا قليل، طبعا القراءة المتواترة العشرة يقرؤون إلا قليلا سورة البقرة، لكن هناك قراءة إلا قليل، وهذا أسلوب تام مثبت. فمن ناحية العربية على قلة وضعف يجوز الرفع، فوجه حيوان بالرفع أو بهذه الصورة بهذا الرسم ثلاثة توجيهات، توجيهان على أنه مرفوع وتوجيه على أنه منصوب، ولكنه على لغة ربيعة. في أي سؤال نعيد أي شيء أو نعيد الكل إن شئتم؟ أي سؤال؟ نكمل ولا في أي أسئلة؟ ردوا علينا. نكمل ولا في أي أسئلة؟ أي حيوان، قوله أي حيوان هو بالرفع في كلام الشارح، لكن مقتضى القواعد النحوية أن يكون منصوبا لأنه مستثنى من كلام تام موجب، كما في قولك قام القوم إلا زيدا، ويمكن أن يوجه بأنه جرى على طريقة ربيعة، فإنهم يرسمون المنصوب بصورة المرفوع والمجرور. هذا توجيه. وبأن في فصلة في ضم في واو، وبأن قول المصنف فهو حلال في قوة أن يقال فهو لا يحرم، فهو متضمن للنفي، هذا الإثبات متضمن للنفي، ويكون الاستثناء من الضمير المستتر، يعني كأنه يقول يذكرك بالقاعدة النحوية أن الأسلوب إذا كان تاما منفيا فيجوز في المستثنى النصب ويجوز التبعية. طيب حيبات أين المتبوع؟ أين المبدل منه؟ أين المستثنى منه؟ ويكون الاستثناء من الضمير المستتر، لا يحل هو فاعل مرفوع، على أن هناك لغة تجوز الرفع في المستثنى من كلام تام من موجب، وإن كانت غير ما اشتهر عند النحاة. ورد الشرع بتحريمه، قوله ورد الشرع أي شرعنا، لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن ورد في شرعنا ما يوافقه خلافا لشيخ الإسلام، فهو يشير لك إلى مذاهب الأصوليين في هذه المسألة، وأن مذهب الشافعية أنهم لا يعتدون بشرع من قبلنا حتى لو وافق شرعنا. هل يعتد بشرع من قبلنا؟ لا، مذهب نعم إذا وافق شرعنا مذهب، عندنا لا نعتد به سواء وافق أو لم يوافق. فالشرع هنا كأن الألف واللام هنا للعهد، ورد الشرع أي الشرع المعتبر المعتد به، فهو شرعنا لا شرع من قبلنا، خلافا شيخ الإسلام الشيخ زكريا الذي يعتد بشرع من قبلنا إذا وافق شرعنا، إذا ورد في شرعنا ما يوافق. ورد الشرع بتحريمه، قوله بتحريمه أي كالبغل والحمار وغيرهما مما قدمناه لك، لا ينظر فيه إلى استخباث العرب ولا استطياب له، فلا يرجع فيه أي فيما ورد الشرع بتحريمه، يعني بيفسر الضمير، فلا يرجع فيه يفسر الضمير في فيه أي فيما ورد الشرع بتحريمه لاستطابتهم له، أي لو فرض أنهم استطابوا، على فرض يعني أنهم استطابوا الحمار أو البغل، لا ننظر إلى هذه الاستطابة لأنه قد ورد الشرع بتحريمه والعكس بالعكس. قالوا لأن محل رجوع لاستطابتهم فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع، يعني كأننا لا نذهب أولا للعرب نستطلع استطيابهم أو استخباثهم للحيوان، وإنما الأول نبحث عن النص أو الإجماع، فإن لم نجد ذهبنا إلى العرب واستنكهنا استخباثهم أو استطيابهم لهذا الحيوان. قال وهو معلوم من الاستثناء، فلذلك قال المحشي افتح قوسا لا حاجة إليه أغلق القوس، لكن الشارح ذكره للإيضاح، كلام المحشي ينتهي عند قوله لا حاجة له، بعدها قال فتأمل. أنا نظرت في نسخة الشيخ البرماوي وجدت أن انتهى الكلام عند قوله له، ثم زاد فتأمل. إذن قوله لكن الشارح ذكره للإيضاح، هذا من كلام الشيخ البيجوري. وكل حيوان، قوله وكل حيوان استخبسته العرب إلى آخره، هذا مفهوم، هذا مفهوم القاعدة، يعني مفهوم مخالفة، فلماذا صرح به؟ كان يمكن اكتفاء بمنطوق القاعدة ليفهم من بالمخالفة أو بالمقابلة المفهوم، لكنه صرح بالمفهوم. لما صرح به؟ إيضاحا، مفهوم لأجله. فقد ذكر المصنف هذه القاعدة منطوقا بقوله افتح قوسا وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال، أغلق القوس، ومفهوما، يعني ذكره مفهوما بقوله افتح قوسا وكل حيوان استخبسته العرب فهو حرام، أغلق القوس. منطوقا مفهوما إعرابهما إيه؟ ذكره منطوقا، ذكره مفهوما. يبقى الإعراب إيه محمد تندراوي؟ حال، حلال. النتيجه طلعت، طلعت، بس انت ما عرفتهاش. اي عدوه خبيثا، استخبثته اي عدوه خبيثا. فالسين كما قلنا امس، فالسين والتاء في ذلك للعد لا للطلب، كما في قوله استطابته، ولذلك فسرناه بقولنا اي عدوه طيبا، فهو حرام، أي لأن الله تعالى أناط التحريم بالخبيثات كما تقدم، يحرم عليهم الخبائث. النسخة القديمة الخبيثات ولا الخبائث؟ خبيثات. ممتاز. إلا ما إلى آخره، إلا ما ورد الشرع بإباحته، إلا ما أي إلا حيوانا إلى آخره، وهو استثناء من مفهوم القاعدة المتقدمة، فقد استثنى من المفهوم كما استثنى من المنطوق. إلا ما ورد الشرع، أي شرعنا، لأن شرع من قبلنا للشرع عندنا كما هو، إلا ما ورد الشرع بإباحته. أي بحله، فما ورد الشرع بحله الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، ولخبر الصحيحين، وفي واو عندك يا نسخة قديمة؟ لا. طيب، لخبر الصحيحين عن جابر في عبد الله والخيل، صح، قال أنا أسف، لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال والخيل، يبقى أحلت لنا الأنعام، وأتى بالدليل من سورة المائدة، وأحل الخيل. لخبر الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه، نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل. وفيهما أي في الصحيحين عن أسماء رضي الله تعالى عنها، نحرنا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. وأما خبر النهي عن لحوم الخيل فهو منكر كما قاله الإمام أحمد وغيره، أو منسوق كما قاله أبو داود. خبر تحريم لحوم الخيل، تحريم لحوم الخيل، ذكرنا أمس خبر أبي داود أو حديث أبي داود عن سيدنا خالد بن الوليد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمل، وهو نفسه علق بعد الحديث وقال هذا منسوخ. الشيخ هنا نبه إلى تعقيب أبي داود بالنسخ، وذكر لك أيضا أن أحمد رضي الله تعالى عنه وغيره جعلوا هذه الزيادة منكرة، الحديث حديث صحيح ولكن زيادته منكرة، فيها نكرة في المد، فهو الحديث نهى عن لحوم الحمير، الحمر الأهلية، والبغال، وزيادة الخيل زيادة منكرة على رأي أحمد وغيره، أحمد بن حنبل، أو هذا الجزء منسوخ بإباحته يوم خيبر. الحنفية هو يذكر لك هذا ويطول في ذلك، لأن الحنفية رضي الله تعالى أو الأحناف رضي الله تعالى عنهم، يقول الحنفية ولا يقول الأحناف، يحرمون لحوم الخيل، ويستدلون على ذلك بفواتح سورة النحل، سورة الأنعام أو النعم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فيقولون إنه أتت ومعها فوائدها. الله تعالى نص على ما ينتفع به منها، الخيل والبغال والحمير، فجمعهما مع أو جمعها مع ما لا يحل وأتى بالفوائد لتركبوها وزينة. وهي سورة النعم، وقد ذكرت في معرض تعداد النعم، فما بال القرآن لم يعدد لنا نعمة الأكل؟ لو كان مأكولا مباحا أكله لا ذكر حله، ولكنه اكتفى بذكر ركوبه أو إباحة ركوبه أو نعمة ركوبه ونعمة التزين به أو النظر إليه والفرحة به، ولم يذكر أنه مباح. طبعا هذا فيه استدلال بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، اقتران الخيل مع البغال والحمير، وهي دلالة ضعيفة عند الأصوليين. كما أن ذكر هاتين الفائدتين وهاتين النعمتين لا ينفي غيرهما. ذكر هاتين النعمتين، نعمة الركوب ونعمة الزينة، لا ينفي غيرهما. الاعتراض الآخر أو الرد الآخر الثالث على كلام الحنفية أن هذه الآية وهذه السورة ومن هذه الآية مكية، وفعلا كانت لحوم الخيل محرمة في البداية كما قال أبو داود، ونسخ ذلك، نسخ ذلك بإباحة لحوم الخيل في خيبر، فإنه في خيبر حتى كانت لحوم الحمر الأهلية مباحة ثم حرمت، وبقيت لحوم الحمر الوحشية حلالا. إذن في أول الإسلام كانت لحوم الحمر بنوعيها، الحمر الأهلية والحمر الوحشية مباحة، وكذلك كانت الخيل محرمة، ثم حرمت لحوم الحمر الأهلية، وبقيت لحوم الحمر الوحشية مباحة، وأحلت لحوم الخيل في خيبر. إذن استدلالهم بالآية المكية ليس في محله لهذه الأوجه ولغيرها. فبيذكر الآن هو في تعداد ذكر ما ورد النص بحله، قال كل ما استخبسته العرب فهو حرام إلا ما جاء النص بحله، وعدد لك فذكر الأنعام سورة المائدة الخيل من حديث الصحيح ورد على الشبهة. يكمل ما ورد النص بحله، قال وبقر وحش وحماره، وبقر وحش يعني يحل بقر الوحش وحماره يعني وحمار الوحش. لماذا؟ لأنهما من الطيبات، الطيبات استطيبتهما العرب. كمان معنا دليل على الثاني منهما وهو الحمار الوحشي، وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الثاني كلوا من لحمه وأكل منه، وهذا في الصحيحين عن خالد في الترمذي عفوا عن جابر، في الترمذي عن قال حسن صحيح عن جابر. وقيس به الأول قيس بالحمار الوحشي البقر الوحشي، يعني لك في تحليل البقر الوحشي أن تقول بالقياس على الحمار الوحشي، ولك أن تقول أنه مستطاب عند العرب. دليلا وظبي وظبية بالإجماع، أيضا هذا لا نحتاج فيه إلى استطياب العرب لأنه قد أجمع المسلمون على حل الغزال ذكره وأنثى الظبي والظبية. وضبع لأنه صلى الله تعالى ما الدليل على حله؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يحل أكله في الترمذي، ولأن نابه ضعيف لا يعد به في الترمذي عن جابر، ولأن نابه ضعيف لا يعد به، ومن عجب أمره أنه يحيض ويكون سنة ذكرا وسنة أنثى، ويقال للذكر ضبعان على وزن عمران وللأنثى ضبع، وهو من أحمق الحيوان لأنه يتناوم حتى يصاد الضبع. تذكر هذا لأنه محل خلاف في الفقه الإسلامي، وإن كان الشافعية يحلونه، وقد عرفت دليل ذلك من حديث الترمذي الحسن الصحيح عن جابر يحل مرفوعا يحل أكله، وأيضا نابه وإن كان له ناب فهو ضعيف. والذي يحرم من السباع هو ما له ناب قوي يعدو به، وهذا ناب ضعيف لا يعدو به. قال وضب، أيضا هذا ما ورد النص بحله صريحا، لأنه أكل على مائدته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يأكل منه. طيب هو لم يأكل منه النبي، لكنه أكل على مائدته والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، يبقى سنة تقريرية، بل وسنة قولية كمان. كيف؟ قال فقيل له أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. إذن هي سنة قولية وتقريرية معا، وكفى بالقولية في ذلك. هذا الحديث مشهور طبعا، حديث خالد، لأن خالد مد يده. أهلا شمحة، السلام. أهلا شمحة، أكل من الضب، أكل ضبا مشويا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. والمائدة المقصود بها ما يبسط، مائدة في اللغة، ليس المقصود بها ما يعني المنضدة التي المشهورة يعني، ولكن المائدة أو السفرة ما يبسط ليؤكل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. والخوان هو المرتفع من هذه المواد، فهو متواضع صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن يأكل على خوان. ليس الأكل عليه حراما، ولكنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم زهدا، ولكنه ليس حراما. فأكله على المائدة لا ينافي قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما أكل على خوان قط، لأن الخوان هو المرتفع من هذه المواد. فقال للذكر منه ذكران والأنثى فرجان، للضب يعني. حديث خالد هذا مشهور، ورواه الشيخان عنه رضي الله تعالى وأرنب، وأيضا هذا لازال بيعدد ما جاء النص بحلي، يعني لا نحتاج فيه إلى استطياب العرب، لأن كل هذه التي عدها جاء النص بحله. فقط مر علينا منها البقر الوحشي، وهو بالقياس على الحمار الوحشي، فكأنه داخل فيما في النصوص يعني. وأرنب أيضا، الأرنب جاء في السنة لأنه بعث بوركها إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقبله وأكل منه، رواه البخاري. أي سؤال إلى هنا؟ في أي مشاكل؟ نعم. بالنسبة لنا للمعلومات بالنسبة للضب، سنة يكون ذكر فرج ذكران، يعني المعلومات دي ما مستمرة يعني. كتاب الدميري، الحيوان الدميري، وأرسطا طاليس، أرسطو له تسجيل للحيوانات، وكتاب الحيوان وغيره، كتب ابن قتيبة، كتب الأدب، العرب كتبوا في ذلك، ابن سينا كتب في الأدوية، فذكر بعض هذه الأشياء. ده الإنسان بعيد عنك فيه ذكر وأنثى، بعيد عنك، ما سمعتش عن الخنثى؟ فهل يعقل؟ طبعا يعقل. ما الذي يحيله العقل في ذلك؟ العقل هو غمض عين حضرتك كده، تصور مرة إنسان، بلاش حيوان، بلاش الضب ولا الضبع، مرة ذكر ومرة أنثى، ممنوع في مثلا يعني لا قدر الله اجتماع نقيضين، ارتفاع النقيضين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. كتب الطب كتب الحيوان، كتب التخصصية، كتاب الحيوان للدميري وغيره، في الحيوان الكبير والحيوان الصغير، وكتب أخرى كثيرة شافوها بعينيهم، مش بس نقلوها، بعضهم رأوها بأعينهم، كانوا ينتقلون، بحاثون ينتقلون ويرون ويقولون رأيت وسمعت، كما يحدث في الحديث، سمع ورأى ونقل إليه وإلى آخره، رأى بنفسه وسمع أثبات، وقد يصح وقد لا يصح. فكل عندهم كتب وعندهم أبحاث في هذه المسائل، منها ما هو صحيح ومنها ما يحتاج إلى تحرير، منها ما هو ضعيف، جمع، والجمع منه ما هو ضعيف ومنه ما هو صحيح. كالكتب الحديثة بالضبط، كتب الحديثة أيضا فيها هذا وفيها هذا، ولكنكم قوم مفتونون بالغرب. طيب، وثعلب، قال وثعلب بأنه من الطيبات ولا يتقوى بنابه، كنيته أبو الحصين. طيب، الثعلب هذا مما اختلف فيه العلماء، الشافعية كما ترى يحبونه. بدأ الآن يتكلم على ما لم يرد النص بحله، فما وجه حل الثعلب؟ قال وما وجه تحريمه؟ إن كان على نابه فنابه لا يعدو به، والعرب تستطيبه، لكن هذا محل خلاف. ترى بقى يبدأ بقى الخلاف هنا، هل تستطيب العرب أو لا؟ اختلف العلماء، كرهه مالك وأبو حنيفة وحرمه أحمد في أكثر رواياته وأحله الشافعي. السبب في ذلك أنه لم يرد النص بحله ولا بتحريمه، وهل يا ترى استطيبته العرب أو لا؟ في الخلاف، وإلا لما اختلفوا. قال وثعلب لأنه من الطيبات ولا يتقوى بنابه، من الطيبات يعني استطيبته العرب، دعوة من الشافعي، دعوة، وإلا لما حرمه أحمد، لأنه لم يثبت عنده ذلك، بل ربما ثبت عنده غير ذلك، الله أعلم. ولا يتقوى بنابه، وكنيته أبو الحصين، ويربوع، يربوع أو الجربوع. طيب، أنا قبل أن أنسى أريد أن أضبط كلمتين في آخر الدرس الماضي، ارجعوا معي إلى آخر الدرس الماضي، في عندما تكلم على ما يحرم لأنه ندب قتله، قال ويحرم كل ما ندب إلى قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكلب عقور وبرغوث، أنا نطقتها بفتح الباء وهي بضمها، وبرغوث. بعدها بثلاثة أسطر قال ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس والجعلان، وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق بضم الزاي، تسمى الزعقوق بضم الزاي، هذه الكلمة الثانية التي أردنا أن نضبطها. ننبه أيضا على السطر التالي، البغاثة، البغاثة هي البومة، البغاثة هي البومة، وهي كالخدع طائر أبيض، وقيل أغبر، نبهنا على أنه أغبر بطيء الطيران، البغاثة هي البومة. طيب، نعود إلى درسنا، اليربوع أو الجربوع بفتح الياء أو الجيم حلال عند الشافعية، لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف، له ناب كالثعلب، له ناب لكنه ضعيف لا يعدو به، والعرب تستطيبه. اليربوع مستثنى من الجنس الفئران، اليربوع والعرسة حلال عند الشافعي، وكلاهما الشيخ عبد الرحمن ما شاء الله بارك الله فيه. اليربوع وابن عرس اللي هو العرسة من جنس الفئران، مستثنيان من الفأر، الفأر خبيث، فأر يقتل في الحل والحرم ويحرم أكله ويجب قتله في الحل والحرم، لكن مستثنى من جنسه صنفان، الجربوع أو اليربوع وابن عرس، سيأتي ابن عرس إن شاء الله قريبا. قال ويربوع لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف. قال وفنك، بفتح الفاء والنون لأن العرب تستطيب ويؤخذ من جلده الفرو ولخفته وليني لخفته في شواء ويؤخذ طبعا ويؤخذ ده ليس تعليل للحلم هذا مجرد استطرادة كما استطرد في الضب واستطرد في غيره وسيستطرد في بعض أنواع الحيوان والطيور ولكن ليس هذا علة أبدا في حله فالدب يحرم أكله ويستفاد من فروي هذا لا علاقة له بالحل والحرمة حل الأكل يعني طيب والفنك وفنك بفتح الفاء والنون لأن العرب تستطيبه يبقى العلة الحلية استطياب العرب له ويؤخذ من جلده الفرو لخفته ولينه قال وسمور بفتح السين وتشديد الميم تشديد الميم المضمومة السمور يشبه السنور وسنجاب علة حلهما معا استطياب العربي عند الشافعية لأن العرب تستطيبهما وهما نوعان من ثعالب الترك يعني جنس الثعالب التي في بلاد الترك السمور والسنجاب من جنس أو نوعان من جنس ثعالب الترك قال والقنفذ القنفذ بضم الفاء وتفتح للتخفيف قنفذ قال والقنفذ بالذال المعجمة القنفذ يحله أيضا أبو حنيفة عفوا يحله مالك أيضا كما يحله الشافعية ولكن يحرمه أحمد وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه طيب والقنفذ بالذال المعجمة والوبر بإسكان الموحدة الباء يعني وهو أصغر من الهر عينه كحلاء لا ذنب له حلال والدلدل وبنت عرس أهي وفي الحقيقة يقال ابن عرس ويجمع بنات عرس يقال على الواحد ابن عرس ويجمع على بنات عرس لكن الشيخ قال بنت عرس مفيش مشكلة كأنه يمكن هذا ويمكن هذا العرسة يعني التي قلنا إنها مع اليربوع نوعان من جنس الفأر وهما مستثنيان من حرمته لا يقتلان ويحل أكلهما والحوصل في شيء كحل حيوان موجود على التلفزيون عالم الحيوانات تلاقي الفنك تلاقي الوبر اسم الفنك اشرحه بايه اسم الفنك هو وصفه لك حيوان صغير قريب من الفأر قريب من الفأر انه ليس فأرا طيب العرس او العرسة ليست حيوان عند الشافعية فقط بل عند الحنفية ايضا خلاص بص طيب نجيبها ان شاء الله ديوان التلح والحوصل الحوصل هي البجعة مشهورة عندنا هنا في مصر والحوصل وهو طائر ابيض اكبر من الكركي من الكركي وحوصل وذو حوصلة عظيمة يتخذ منه فرو قال ويحل كركي وبط وإوز ودجاج طبعا يقول إوز يشمل البط يشمل إوز فتح الواء كما يقول البقر فيشمل الجاموس لما قال البقر الوحشي يشمل الجاموس لأن الجاموس من جنس البقر ها فكذلك البط من جنس الإوز الإوز يطير والبط لا يطير الإوز رقبته طويلة والبط رقبته قصيرة اللهم ارزقنا الأسماء دي يا سيدنا الشيخ أسماء عربية يعني العرب هم الذين أطلقوا Thank you. ودجاج وحمام. الحمام أنواع شتى، ولذلك قال وهو كل ما عبى، هو يعود على الحمام على الأخير فقط، وهو كل ما عبى أي شرب الماء وهدر أي صوت. الحمام أنواع شتى وأصناف كثيرة جدا، يجمعها أنها تعب الماء ولا تمصه، تعب أي لا تمصه وتصوت. والحمام كما تلاحظون يعني أنه له طريقة خاصة في الشرب، يعني إذا مد منقاره للشرب له طريقة مختلفة عن كل الطيور. الطيور تمد منقارها ثم تبتلع، تمد وتشرب وتبتلع، الحمام لا يفعل هذا، الحمام يشرب مباشرة كالإنسان، يعب كالإنسان. ويشابه الإنسان في القبلة، الطائر الوحيد الذي يقبل أليفه فقط هو الإنسان. سبحان الخلاق العليم، سبحان الخلاق العليم. يعني يدلو خلاص. يعني شوف حضرتك بيستطيع ان هو ياخذ الماء وراء الماء وراء الماء وراء الماء كالانسان. الحيوانات الاخرى لابد ان تاخذ جرعه ثم تبتلع، جرعه اخرى تملا وتبتلع، لا يستطيع ان يواصل البلع، يواصل دفع الماء لا يستطيع. الطيور الاخرى يعني. طيب، وما على شكل عصفور، عصفور بضم العين هو الأشهر، وأيضا تفتح العين عصفور صح التي ينطقها المصريون صحيح عربية، لكن الأشهر الضم. وكل ما على وما على شكل عصفور كعندليب وصعوة. ما هي الصعوة؟ قال وهي صغار العصافير. يحل كل ما على شكل عصفور كعندليب، البلبل، العندليب هو البلبل خلاص، والصعوة. ما هي الصعوة؟ الصعوة عصفور له رأس محمرة، العصفور له رأس محمرة، وأيضا العصفور يشبه الإنسان في أن ذكره له لحية، بيبقى أسود من تحت كده. الفرق بين ذكر العصفور وأنثى أنه مسود من الرقبة من هنا، هذه لحية الذكر كالإنسان. العصفور، العصفور العادي، لاحظ مثل العصفور تجد بعضها له هنا سواد، هذا ذكر لحية يعني أخ عصفور. وأما الغراب فأنواع، منها ما يحل ومنها ما يحل. وأما الغراب فأنواع، منها الزاغ وهو أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين، وهو حلال على الأصح في خلاف، والأصح أنه حلال. لماذا؟ لأنه مستطاب يشبه الفواخت، فواخت جمع فاختة، والفاختة نوع من الحمام. الحمام أنواع، منه الإمري ومنه الفاختة. فهو غراب صغير يأكل الزرع، ولذلك يقال له غراب الزرع، ويقال له غراب الزيتون لأنه يأكل الزيتون، هذا حلال على الأصح كما ترى. ومنها الأبقع والعنق والعقعق، فتح العين، العينين يعني سكون القاف الأولى. ومنها أي من الغربان الأبقع والعقعق، ويقال له قعقع بتبديل الحروف. صوته العقعقة، تتشاءم العرب بصوته، وهو ذو لونين أبيض وأسود، طويل الذنب قصير الجناح، والغداف الكبير، ويسمى الغراب الجبلي، ويسمى الغراب الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال، وهذه الثلاثة حرام. فعدد لك أربعة أنواع من الغربان، ثلاثة محرمة وواحد فيه خلاف، الأصح حلو وهو الزاغ. وأما الغداة الصغير فقد اختلف فيه، والمعتمد أنه يحل. نوع خامس، قد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني، وعلله بأنه يأكل الزرع، واعتمده الإسنوي والبلقيني، وصحح في أصل الروضة أي النووي، وصحح أي النووي في أصل الروضة تحريمه، وجرى عليه ابن المقري في حاجة أصل الروضة محرر. أصل الروضة يعني الروضة نفسها، لما يقول أصل الروضة يقصد الروضة يخالف بينها وبين زيادتها، مش بيقصد أصل الروضة أي المحرر، لا، يقول أصل الروضة أي الذي اختصره النووي من المحرر وزاد عليه، فيبقى في زيادة الروضة، يقول في زيادة الروضة كذا، يبقى دي زيادة على الأصل. وجرى علي بن المقري للأمر بقتل الغراب في خبر مسلم، وجرى عليه ابن المقري. ويجابهم ورأيت أنهم اختلفوا فيه، طيب من الذي أحله؟ كيف يجيب عن هذا الحديث؟ قال ويجاب من طرف الأولين الذين أحلوه، يعني البغوي والجرجاني والروياني والإسنوي والبلقيني، بأن الأمر بقتله محمول على الأبقع ونحوه، الأبقع والعقعق وغراب الجبل. نعم، لا، في شوارعنا ما بيأكلش الزرع يا شيخ محمد، بيأكل الحشرات، بيأكل الجيف، راقبه يعني، ممكن تراقبه. ما اللي في الأرياف لو كان شبه اللي عندك، أما في أنواعه كما ترى، في الصغير اللي يشبه الحمامة، هو أيضا فيه بياض وسواد، لكن مش بنفس اللي أنت بتراه عندنا ده، لكنه صغير الحجم، فهتلاقي في الريف هذا وذاك. معنى أنه يأكل تعبان، أنت من ساعة لما قلت لك كده مش مركز، أنا آسف، بس هو هي ظهرت، بس يعني مش أي حد بيعرفها، فلم تعلن يعني رسميا، لكنها ظهرت بطريقة غير رسمية. نعم، لا خالص، اطمئن. رأي القلق مش داعي، مقلق هو أكثر من القلق، هي في الأمن دلوقتي، وهي أظنها تظهر اليوم، أظنها يعني من يومين قالوا على 48 ساعة، فهي في الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اطمئن. وأما الزرافة فهل تحل أو لا؟ فيها تردد، زرافة كنيتها أم عيسى، والأصح أنها تحرم كما في المجموع، فيها خلاف عند الشافعية، الأصح أنها تحرم كما نص عليه في المجموع، وفي العباب أنها تحل متولي، وبه قال أنها تحل، وبه قال البغوي، وصوابه الأزرعي والزركشي، وهي حيوان طويل، لمن لم يعرف الزرافة يصفها لا، وهي حيوان طويل اليدين قصير الرجلين عكس اليربوع، وهي متولدة، خلاف عند البيولوجيين علوم الأحياء، هي ترى حيوان مستقل ولا متولد زي البغل؟ متولد من حيوانات، ومن حيوانين بس ولا من أكثر من حيوانين؟ خلاف يذكره لك، يرصده ويذكر لك الخلاف. وهي متولدة من سبع حيوانات، ولذلك قال لها زرافة، لأن الزرافة كما تعرفون الزرافات يعني الجماعات، سميت زرافة لأنها من سبع حيوانات، وقيل من حيوانين. ألا ترى أن رأسها رأس جمل، وقرنها قرن ثور، وجلدها جلد نمر، وظلفها ظلف بقر، تعايز أكتر من كده إيه؟ وهي متولدة من سبع حيوانات، يعني متولدة من سبع حيوانات، يعني البقرة نزع عليها عدة حيوانات، يبقى أنثى واحدة ونزع عليها ذكر لعدة حيوانات فأنتجت هذا. هذا يخطئه حتى علماء المسلمين الأوائل بوجهة نظر أخرى يعني، ويقولون لا بدليل أنها ترد زرافة، لكن يعني قيل هذا وقيل هذا. فاعلم فإن من علم ليس كمن جهل. وهي نعم مثلا مثلا انت بقيت مع العرب دلوقتي كويس حسنت. وهي متولية من سبع حيوانات كما قيل، ويؤيده أن الزرافة لغة الجماعة، ولها رأس كالإبل وجلد كالفهد وذنب كالظبي وقرون وقوائم وأصناف كالبقر في الثلاثة، لكن لا ركب لها في يديها. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك ما ذكرت لك أنها حيوان مستقل، وقيل أنها مأخوذة أو يعني متولدة من حيوانين فقط، وقيل من ثلاثة أقوال. لا مش أول مرة. تفضل بس يعني ارجعني اليها حتى امشي معك. فين في تردد؟ فيها تردد يعني في المذهب، كما كما كما ذكر لك. شوف قال في المجموع انه يحرم، وفي العباب والبغوي والازرعي والزركشي قالوا حلال. ما فيش استقراء، ما فيش نستطيع ان نقول فيه يعني جمهور العلماء، بالعكس يمكن الجمهور على الحرمة على الحل، ولكن الأصح أنها حرام عند الشافعي، الأصح معتمد المذهب يعني، معتمد المذهب أنها حرام عند الشافعي. التردد معناه نسبة الحكم إلى المذهب، هل المذهب الشافعي حلال ولا حرام. ولذلك تجد النقل عن الشافعية نفسه في الكتب الأخرى، المذاهب الأخرى يخطئون مرة في الكتب الأخرى، وقرأت الكتب الأخرى كتب الخلاف يقولون الشافعية تحل الزرافة، مرة يقولون تحرم الزرافة، سببه الخلاف القوي داخل المذاهب. فلا يكون حراما ما ورد النص بحله، فلا يكون حراما أي ولا يرجع لاستخباثهم له العرب لو فرض أنهم استخبثوا. فمحل الرجوع لاستصابتهم واستخباثهم فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع بتحريم ولا تحليل، ولم يرد أمر بقتله ولا بعدمه، لأن لو ورد الأمر بقتله فلا يحل. قال ويحرم من السباع، كما ذكرنا أمس أن هذا لا يختلف عما سبق، يحرم من السباع ما له ناب قوي يعد به، ويحرم من الطيور ما له ظلف أو أيضا يعد به، هذا لا يختلف عما سبق، إنما أفرده لكونه منطوق حديث، منطوقة لكونه منطوق حديث، ولأنه صار قاعدة أنه يحرم من السباع ما له ناب، ويحرم من الطير كل ما له مخلب قوي يعد به. ويحرم من السباع قال الشيخ القليوبي ولو قال من الحيوان أو من غير الطيور لكان أولى وأنسب. ووجهه الشيخ الشنواني بأن كلام المصنف يقتضي أن السباع فيها ما له ناب وفيها ما لا ناب له، وليس كذلك. ووجهه الضمير في وجهه يعود على إيه؟ ردوا علينا. ووجهه الشيخ الشنواني، الشنواني له حاشية على شرح على تحفة المحتاج لابن حجر شرح المنهج. ايوه يقصد قول الشارح من السباع ويحكم للسباع. السؤال مرة أخرى، وجهه الضمير يعود على قول الشارح من السباع. خطأ الشيخ محمد وجه الاعتراض. عندك كلام شريف نقول يعود على ايه؟ مش ضمير الشأن ولا ضمير الحال. طب نقرأ مرة أخرى. ويحرم من السباع قال الشيخ القليوبي ولو قال قال شيخ القليوبي: ولو قال بدل السباع يعني من الحيوان أو من غير الطيور لكان أولى وأنسب. ده كلام مين؟ القليوبي. طب كلام الشارح إيه؟ من السباع. القليوبي يقترح إيه؟ إنه يقول بدل ما يحرم من السباع يحرم من الحيوان أو يحرم من غير الطيور. قال: ووجهه الشيخ الشنواني بأن كلام المصنف يقتضي أن السباع فيها ما لا ناب ما عفوا فيها ما له ناب وفيها ما لا ناب له، وليس كذلك. يبقى الضمير في وجهه يعود على إيه؟ على اعتراض على كلام القليوبي، على أولوية التي أبداها القليوبي، الأولوية والأنسبية التي أبداها القليوبي. يوجه كلام القليوبي بالأولوية والأنسبية ليه؟ يعني القليوبي قال لو قال بدل الحيوان السباع الحيوان لكان أولى وأنسب، ولم يذكر وجه الأولوية والأنسبية. فجاء الشيخ الشنواني ووجه هذا الكلام أو هذه الأولوية وهذه الأنسبية، إن كلمة السباع تقتضي كذا، بأن كلام المصنف يقتضي أن السباع فيها ما لا ناب ما له ناب وفيها ما لا ناب له، وليس كذلك. يعني معنى كونه سبوعا أن له ناب. الحيوان فيه السبع وفيه غير السبع، لكن السبع هو ما له ناب. هذا السبع الذي لا بد أن يكون له ناب، إما أن يعدو به وإما أن لا يعدو به. أما كلام المصنف يحرم من السباع ما له ناب يقتضي أن هناك من السباع ما لا ناب له، وليس كذلك، بل كل سبع له ناب. إذا الأولى والأنسب أن يقول ويحرم من الحيوان أو من غير الطيور. قوله: ما له ناب قوي يعدو به، أي كل ما له ناب قوي يسطو، مش يعدو يعني يجري، يعني يعتدي، يعني يسطو به. وخرج بذلك ما له ناب ضعيف لا يعدو به كالضبع والثعلب والجربوع أو اليربوع، فإنه يحل أكله كما مر، فلا حاجة لاستثنائه كما صنع المحشي. يعدو به على الحيوان أي على غيره من الحيوانات كأسد، ويسمى أسامة. أسد له أكثر من 100 اسم، ممكن 300 اسم ولا 400 اسم، منها ضرغام، ليس، قسورة، ضرغام، كثير جدا. وذكر ابن خالويه أن له 500 اسم، أن له 500 اسم، وزاد عليه علي بن جعفر 130 اسما، فتكون الجملة 630 اسما. الله أكبر. بدأ بالأسد لأنه حيوان، أنه ملك الغابة عند العرب، مش حتى مش في عرفنا المتأخر، بل حتى عند العرب، يعني في الدميري، الحيوان الدميري، قال إن الأسد هو ملك الغابة. ونمر بفتح النون وكسر الميم، وهذه لغة، وأيضا تسكن الميم مع فتح النون وكسرها، يبقى كسر الميم مع فتح النون لا غير نمر، وتسكين الميم مع فتح النون وكسرها نمر كما يقول المصريون، ونمر، يبقى نمر التي يلوكها المصريون صحيحة عربية فيها، يبقى فيها ثلاث لغات: نمر، نمر، نمر، والمشهور ما ذكره الشيخ بفتح النون وكسر الميم. قال: وهو حيوان معروف أخبث من الأسد، إذا شبع نام 3 أيام ورائحة فمه طيبة، يعني بعكس الأسد، الأسد رائحة فمه خبيثة، مشهور بخباثة رائحة فمه، والنمر بالعكس رائحة فمه طيبة. ومما دخل بالكاف كأسد ونمر، فاكتفى بهذه الكاف ليدل على دخول غيره، فهي كاف تمثيلية. فقال: ومما دخل بالكاف الذئب بالهمز وعدمه، وهو حيوان معروف موصوف بالانفراد والوحدة. وقل وحدة ولا تقل وحدة، وحدة لحن، مفيش وحدة في اللغة العربية. Thank you. عند الشافعية الذئب حرام والثعلب حلال. ومما دخل بالكاف الذئب بالهمز وعدمه. الذئب وذيب لغتان وقرآنيتان، فأكله الذئب فأكله الذيب، وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذيب. كالبئر والبير لغتان وقراءتان. وهو حيوان معروف موصوف بالانفراد والوحدة، ومن طبعه ألا يعود إلى فريسة شبع منها، وينام بإحدى عينيه حتى تكتفي من النوم، ثم يفتحها وينام بالأخرى ليحرس باليقظان ويستريح بالنائمة. وفي الحقيقة عينه المفتوحة ليست يقظانة، هذا غير صحيح، هي مفتوحة مع نومها، كما كان أهل الكهف. أهل الكهف تحسبهم أيقاظا وهم رقوب، تحسبهم أيقاظا لأن أعينهم مفتوحة لكنهم نائمون. طيب، قال والدب أيضا مما يحرم من الحيوان عند الشافعية الدب بضم الدال المهملة. الدب كنيته أبو جهينة. والفيل وكنيته أبو العباس. واسم الفيل المذكور في القرآن محمود، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الفيل الذي جاء به الحبشة لهدم الكعبة الشريفة كان اسمه محمودا، وهو صاحب حقد وعداوة وغيظ، ولسانه مقلوب، ولولا ذلك لتكلم. وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب والتعليم، ويعمر كثيرا. لا طبعا، كلمة عن الفيل كجنس. هذه الحيوانات التي يذكرها ما أنا العرب كانوا يشاهدونها منك تعيش في الجزيرة العربية، مش كلها، لأن هو يتكلم على ما جاء حتى بعد العصر الأول، ما مر يعني على عصور الشافعية. لذلك مر علينا ثعالب الترك، لكن الجزيرة العربية ما فيهاش فيل، كان غريبا عليه، لكن فيها أسد وفيها نمر وفيها اليربوع وفيها كثير مما ذكر الآن. طيب الحوار عن النمر أخبث من الأسد، لأنه يتنمر، بمعنى يختبئ. الأسد فيه شجاعة أكثر من النمر. لحمه ما هو حرام أكل هذا وذاك، لا ملوش علاقة باللحم. لحم الأسد حلو يعني، بتكلم عن المحرم، كل هذه محرمات. اصحى لسه نجيب لك الأسد. قال وأهل الهند تعظمه لما اشتمل عليه من الخصال المحمودة. أهل الهند المجانين الحقيقة، لأنهم يعظمون الفقر شيء بشع، والعياذ بالله. الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على العقل. يعني هناك من يعبد في هذه البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الفئران يعظمون تعظيما شديدا، يقدمون لها أطعمة، يتركونها تعيش فسادا في بلادهم وفي أرضهم من تعظيمهم. يعظمون الأبقار والفيلة ويعظمون الفئران، فلا حول ولا قوة إلا بالله. شيء يبكي يعني. إذا رأيت هذه المناظر لا تملك عينيك من البكاء وتحمد الله تعالى. نعم. والله رأيت الفأر البني الذي يعيش في بلادنا، رأيته بعيني. في الهند. على التلفزيون يعني. الهند مش بعيدة، فركة كعب يعني، مش أقرب من أمريكا. لا مش بعيدة، 6 ساعات. أمريكا 8 ساعات. 10؟ 12. طيب. أيوة وصلنا فين يا جماعة. طيب، ويخاف من الهرة خوفا شديدا. طيب قل لي بقى بالله عليك، بيعظموا في ايه الفيل اللي بيخاف من الهرة دي، يعظموا في ايه؟ والقرد ايضا حيوان محرم اكله. ها انتبه، اوعى تروح تاكل القرد. وهو حيوان ذكي الفطنة سريع الفهم، يشبه الإنسان في غالب حالاته لأنه يضحك ويضرب ويتناول بيده الشيء ويأنس بالناس. قال والكلب والخنزير والفهد وابن آوى أيضا هذه مما تحرو كل هذا لأن العرب تستخبثها. قال وابن آوى بالمد بعد الهمزة. يعني إيه يقصد بالمد بعد الهمزة يا طلبة العلم؟ أحمد أحمد بالمد بعد الهمزة حمزة فارس لا فارس لا ما ينفعش فارس يتضرب هو ايه اللي. هات ايدك كده يا شيخي تعور بالمد يعني بالمد يعني في ألف في ألف بعد الهمزة ألف بعد الهمزة بالمد بالمد بعد الهمزة بالمد بعد الهمزة يعني في المد هو إيه ألف أو واو أو ياء وهو فوق الثعلب ودون الكلب طويل المخالب فيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب سمي بذلك لأنه يأوي إلى عواء عواء لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه ولا يعوي إلا ليلى إذا استوحش. والهرة ولو وحشية بمما يحرم أكله الهرة الأنسية والوحشية. الهرة الوحشية اللي هي إيه حد عارف الهرة الوحشية حد عارفها؟ لا ما الفهد مر والنمر مر حدش عارف فيش واحد فيكو نمس يعرف كل حاجة النمس طيب مش صح والهرة ولا وحشية اللي هي تسمى بالنمس. ويحرم من الطيور ما له مخلب أي كل ما له مخلب. الهرة بتعدو ليه لأن لها ناب تحرم ليه لأن لها ناب تعدو به. طيب ويحرم من الطيور ما له مخلب أي كل ما له مخلب بكسر الميم وفتح اللام أي وإسكان المعجمة خاء أي ظفر. عبارة الشيخ الخطيب وهو للطير كالظفر للإنسان وهو يعود على أيوة المخلب. قلت المخلب طيب أنا مش سمع أي ظفر. عبارة الشيخ الخطيب وهو أي المخلب للطير كالظفر للإنسان وهو أحسن من عبارة شارحنا لأنها تفيد أنه في الطير يسمى ظفرا وليس كذلك فلعل تفسيره بالظفر على سبيل التجوز لأنه يشبه الظفر. طيب ده صاحبنا الشارح عندما قال ما له مخلب علق على بكسر الميم وفتح اللام أي ظفر في الحقيقة ليس ظفرا وإنما هو يشبه الظفر فلذلك تجوز وقال وهو الظفر. مخلب قوي يجرح به أي المخلب به الضمير يعود على المخلب كصقر وباز. نسخة القديمة قال أي وشاهين نسخة القديمة كده أي وشاهين طبعا على الهامش أي الإيه كصقر وباز وشاهين ما الأيدي جابها ليه مش عارف ما هو موجود فعلا على الهامش الشاهين. طيب ونسر النسر بفتح النون أشهر من ضمها وكسرها نعم بتسليس النون ولكن الفتح أشهر نسر نصر نسر. وعقاب العقاب في الطيور كالأسد في الحيوان العقاب هو سيد الطيور كما أن الأسد هو سيد الحيوان. والنسر هو عريف الطيور الشرطي الشرطي العريف الذي يقوم على الطيور لكن سيدها هو العقاب. وجميع جوارح الطير كما قاله في الروضة. قال ويحل كلام جديد على المضطر. نقرأ على الهامش لو سمحت. ويحل للمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل في المخمصة موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة ولم يجد ما يأكله حلالا، يحل له ماذا؟ أن يأكل من الميتة المحرمة عليه ما، أي شيء أن يسد به رمقه أي بقية روحه. قال المحشي رحمه الله قوله ويحل أي يجب. المضطر في المخمصة يحل له الميتة لا على سبيل الجواز بل على سبيل الوجوب. فمرة يفسر يحل بأنه يجوز ومرة يفسر يحل بأنه يجب، لأن الحل أعم من الجواز. فالمكروه يحل أو يجوز يبقى أعم من مستوي الطرفين، يعني أعم من مستوي الطرفين. ويحل أي يجب، هنا في هذا الموضع يحل بمعنى يجب، لأن المضطر في المخمصة لا يجوز له أن يترك الميتة ويلقي بنفسه إلى التهلكة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويحل أي يجب لأنه جواز بعد منع فيصدق بالوجوب. بعد أن كان ممنوعا من أكل الميتة في غير حالة الاضطرار وما يسمى حالة الاختيار، الآن صار مأمورا بأكل الميتة أو يجوز له أكل الميتة، فالجواز بعد المنع يصدق بالوجوب. قال وإنما وجب لي وجبة، ما هو يصدق بالوجوب ويصدق بالكراهة ويصدق بالجواز ويصدق بالندب، لماذا خصصتها بالوجوب؟ يحل يصدق بكل هذا، يصدق بالجائز مستوي الطرفين ويصدق بالمكروه ويصدق بالمندوب ويصدق بالواجب، فهو جواز بعد منع يصدق بالأربعة، فلماذا خصصته بالوجوب؟ قال وإنما وجب لأن تاركه ساع في هلاك نفسه، وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى ولا تقاتلوا أنفسكم. ويحل للمضطر أي من أصابته الضرورة، فهذا بيان لحكم ما يؤكل حال الاضطرار بعد بيان حكم ما يؤكل حال الاختيار. من هو المضطر؟ وهو من خاف على نفسه كذا كذا كذا إلى آخره، أشار بتعبيره بالخوف إلى أنه لا يشترط تحقق وقوع الضرر به لو لم يأكل، بل يكفي في ذلك الظن كما في الإكراه على أكل ذلك، ويعلم من ذلك أنه لا يشترط الإشراف على الهلاك، بل لو انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له الأكل من الميتة لأنه لا يفيد حينئذ كما صرح به في أصل الروضة. لو أشرف على الهلاك يعني خلاص صار لا يفيد معه الأكل، فلا يحل له إذن أن يقدم على أكل الميتة، لكنه يقدم عليه إذا وقع في الضرورة فعلا بأن خاف على نفسه، خاف على نفسه ما ذكر من وفاة، من مرض مهلك، من زيادة مرض، من خوف فوات رفقة. الشيخ قال كالمكره، انتبه إلى هذا لو سمحت، قال ويعلم من ذلك أنه لا يشترط الإشراف، نرجع وراء، أشار بتعبيره بالخوف إلى أنه لا يشترط تحقق وقوع الضرر به لو لم يأكل، لا يشترط التحقق أن أنا أكون متحقق أن لو ما أكلتش من هذه الميتة سيقع بالضرر، تحقق أي اليقين، بل يكفي في ذلك الظن كما في الإكراه، روح شبهه بالإكراه على أكل ذلك. انتبه لهذا لو سمحت. لو كان الشيخ يقصد بالظن، الظن الغالب يبقى يصح التشبيه. لكن لو كان الشك فلا يصح التشبيه. فمعنى خوف الهلاك للمضطر في المخمصة معنى المكره فتح الراء يشتركان في غلبة الظن، ويزيد الخائف في المخمصة بالشك أنه يجوز له أن يقدم على أكل الحرام وشرب الحرام للنجاة من المخمصة المشكوك فيها. ما المتيقنة دي مش محل الكلام، المتيقنة ده انتهينا منه، لكن الكلام بقى هل غلب الظن ولا شك؟ لو غلب الظن يبقى يشبه المكره، لو أكرهه شخص على أن يأكل الحرام أو يشرب الحرام أو يفعل الحرام فله أن يستجيب لذلك بأن يأكل أو يشرب أو يتلفظ بالحرام أو إلى آخره، بشرط أن يغلب على ظنه أن المكره سينفذ ما يهدد به. إذا غلب على ظنه لا يجوز له أن يقدم على الحرام أكلا أو شربا أو تلفظا إذا شك، لكنه يجوز له أن يقدم على الحرام أكلا أو شربا أو تلفظا فعلا إذا حتى شك أنه إذا لم يأكل من هذه الميتة أو لم يشرب من هذا الخمر أو لم يفعل هذا الحرام سيقع في الهلك، هلك اللي هو الموت أو المرض المخوف أو زيادة المرض أو فوات الرفقة. فانتبه إلى هذا التشبيه لأنه ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. رفقة. نعم. رفقة. مختلف بينهما يعني. ماشي. إذا مرة أخرى لو سمحت. أشار بتعبيره بالخوف إلى أنه لا يشترط وقوع الضرر به لو لم يأكل، بل يكفي في ذلك الظن كما في الإكراه على أكل ذلك. يبقى هنا في هذا التشبيه يبقى لابد أن نوجهه بأنه الظن الغالب لا الظن على إطلاقه، يعني لأن الظن الضعيف اللي هو ما يسمى في المصطلح بالشك لا يقاس فيه ولا يشبه بالإكراه، لأنه لا يحل له أن يقدم على شيء وهو يشك أن المكره سينفذ ما وأوعد به وهدد به. ويعلم من ذلك أنه لا يشترط الإشراف على الهلاك، على العكس، بل لو انتهى إلى هذه الحالة اللي هو الإشراف على الهلاك لم يحل له الأكل من الميتة، لأنه لا يفيد حينئذ كما صرح به في أصل الرد. أشرف على الهلاك يعني خلاص، يعني بيغرغر، يعني لا ينفعه الأكل، طب فلما تقدم على أكل الحرام؟ هناك كنت بتنقذ روحك وتبقي على مهجتك وتسد الرمق، أما هنا فأنت لن يفيدك شيء أو لن يفيدك شيء. نعم. أي أخي شيء طبيعي، بس بقاش في إكراه بقى، يعني هو هيقتله هيقتله، تقصد هيقتله هيقتله سواء فعل أو لم يفعل؟ ما ده مش معنى الإكراه، الإكراه بيقول له لو لم تفعل سأقتلك، يبقى علق القتل أو القطع مثلا، هيقطع إيده بعد إلى آخره، علق هذا. أما هيقتله هيقتله ده خلاص بقى، إن كنت تقصد يعني أنه سيقتله فعل أو لم يفعل يبقى لا يفعل، طب يبقى يفعل ليه؟ أنه بيفعل، الشرع الشريف أباح له فعل الحرام حتى يزيح عنه هذا الإكراه، ففعله لن يزيح ولن يزيل ولن يرفع عنه هذا الإكراه، فلما يقدم عليه؟ طيب مادام لم يدخل يبقى مش متيقن، يبقى كلامك متناقض. ده لا يدل على اليقين، لا يدل على اليقين، يبقى برضه يبقى احنا ما وصلناش الى اليقين. كونه قتل قبل له ثلاثه لا يعني انه سيقتله. طب لو كان في الزنا الاكراه على الزنا؟ ما فيش اكراه على الزنا ولا على القتل، يبقى الاكراه على الزنا والقتل لا يصح عندنا. يعني امتنع حتى لو قتل؟ عندنا يعني عند الشافعيه، في خلاف الزنا وما فيش خلاف في القتل. يعني القتل متفق على أنه لا يقع إكراه عليه أو لا يجوز الاستجابة للقتل لأن مهجة غيره ليست أولى بمهجته، فخلاص ده متفق عليه. لكن الزنا في خلاف، حتى تصور الإكراه على الزنا نفسه، تصور هل يتصور الإكراه على الزنا؟ لا يتصور. أخي لا بيولوجي. نعم. خلاف بين الشافعية ومين بين حتى بين الشافعية، حتى عندهم مر علينا لو تذكرون مر علينا حتى في عند الشافعية أنفسهم في بينهم خلاف، لكن راجح أنه لا يتصور عند الشافعية. أين وصلنا؟ طيب، من عدم الأكل، في عندي ميم زائدة مش الأكمل، من عدم الأكل ويحل المضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل أي من أجله وسببه، كأنه يشير لك إلى أن من هنا سببية، يخاف على نفسه أو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل، فمن هنا سببية، فالشيخ قال من أجله وسببه فمن هنا سببية. في المخمصة أي في حال المخمصة، وهي بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة، المجاعة، إشارته إلى ضبط الصاد لا مفهوم له لأنه لابد أن تكون مفتوحة لأنها تسبق التاء المربوطة ولا تكون إلا مفتوحة، أي حرف قبل التاء المربوطة لابد أن يكون مفتوحا، فضبطه له غريب. ومنهم من عبر عنها بالجوع الشديد، مخمصة أو الجوع الشديد، موتا خاف على نفسه في المخمصة موتا، موتا مفعول لخاف، أو مرضا مخوفا معطوف على ما قبله، وكذا ما بعده يعني ما بعده معطوف على ما قبله. طيب، أو انقطاع رفقة أي انقطاعه عن رفقته، أو ضعفا عن مشي أو ركوب، والضابط في ذلك كل ما يبيح التيمم، يبقى كل ما يجعله يخاف على نفسه شيئا يبيح له التيمم يجعله في حالة اضطرار تبيح له أكل الميت. انظر إلى رفق الشرع وتيسير الشرع للمكلفين يجعلك تأكل من الميت ما يمنعك من الوقوع في أو يخرجك من حالة الاضطرار، كل ما يصيبك بحالة تبيح لك التيمم يا حمزة وتخرجك من حالة النوم يبيح لك أن تأكل الميتة يا حمزة. ولم يجد ما يأكله حلالا أي ولو لقمة، فلا يجوز لمن معه لقمة أن يأكل من الميتة حتى يأكلها، وإذا وجد الحلال بعد تناول الميتة لا يلزمه النسخة القديمة. لم ضع لم، إذا لم تكن عندك لم ضع لم. طيب، دعونا نعيد ما قاله الآن قبل أن ندخل على لم يلزمه التقايؤ. بيقول إن هذا المضطر معه لقمة فلا يجوز له، لا يحل له أن يقدم على أكل الميتة الحرام قبل أن يأكل هذه اللقمة، فما تفيد هذه اللقمة؟ لا يجوز له أن يأكل حتى من الميتة حتى يتناول هذه اللقمة ولو دقت ولو صغرت، يبقى لابد حتى تتوفر له مسوغات أكل أو مجوزات أكل الحرام أن ينتهي معه كل زاد حلال. ولم يجد ما يأكله حلالا أي ولو لقمة غاية، فلا يجوز لمن معه لقمة أن يأكل من الميتة حتى يأكلها. قال وإذا وجد الحلال بعد تناول الميتة لم يلزمه التقايؤ على المعتمد، خلاف، والمعتمد أنه لا يلزمه التقايؤ، بعد ما أكل من الحرام وجد الحلال هل يجب عليه أن يفرغ بطنه من الحرام؟ خلاف، والمعتمد أنه لا يلزمه ذلك. فقول الشيخ الخطيب افتح قوسا لازمه التقايؤ، يغلق القوس، ضعيف. لازمه التقايؤ، ها؟ طيب، التقايؤ والقيء واحد، معلش، لازمه التقايؤ أو القيء ضعيف. بخلاف ما لو أكره على شرب خمر أو أكل محرم فإنه يلزمه التقايؤ إذا قدر كما نص عليه في الأم. هذا فرق آخر بين الأكل في المخمصة وبين الأكل في حالة الاضطرار، في حالة عفوا الإكراه، حالة المضطر في المخمصة وحالة المكره. إذا أكره على أكل الحرام أو شرب الحرام ثم وجد الحلال لزمه التقايؤ. أما من أكل أو شرب في المخمصة ووجد الحلال بعد ذلك ولا زال في بطنه هذا الحرام وقدر على التقايؤ لم يلزمه التقايؤ على المعتمد. فما الفرق يا محمد؟ فما الفرق؟ لماذا هنا لزمه في حالة الإكراه ولماذا هنا لم يلزمه في حالة ضرورة المخمصة؟ تقول يا سيدنا الشيخ حالة المخمصة بينقذ روحه، هو الإكراه ممكن ينقذ روحه لأنه بيقول له لو ما شربتش أو ما أكلتش الحرام حموتك، فبرضه بينقذ روحه. أيوة صح صح صح صح، أحيانا بتقول حاجات صح أحيانا إن شاء الله. ما كانش السنة دي، السنة الجاية هتنجح إن شاء الله. صح، يبقى لازمه في حالة الإكراه لتدخل المكلف اللي هو المكره، لكن في حالة المخمصة كان شيئا قدريا بحتا. كلاهما حالة في الحقيقة حالة ضرورة، كلاهما في الحقيقة حالة ضرورة، حتى الإكرام هي حالة ضرورة، لكنها ضرورة بمكلف بواسطة، وهنا ضرورة من غير مكلف، ضرورة قهرية بحتة. نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. نعطيك جائزة يا أستاذ محمد.